ربي أنت الحكيم، ربي أنت الحكيم، من حاد يوما، من حاد يوما عنك ينأى عن الهدى والرشاد، رب إني على الدوام أرجي، رب إني على الدوام أرجي رحمة منك، رحمة منك ما لها ترنم شاذي.